محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال البحث والحديث يحوم حول المدخل الذي تطرق إليه الشيخ المنصار، وقلنا أن ذلك المدخل يشتمل على ركنين من أركان مقدمة العلم. الركن الأول هو تعريف العلم، وذكرنا أن علم المنطق عرف بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وذكرنا أن بيان التعريف يحتاج إلى ذكر تلك المفردات التي تضمنها التعريف. المفردة الأولى كلمة الآلة، وقلنا أن الآلة تعني الوسيلة، فعندما يقال السيارة آلة باعتبارها أنها وسيلة تحقق السير، وإذا قلنا أن المنخل آلة باعتباره وسيلة، باعتباره وسيلة يحقق التصفية والتخلية وهكذا. فعلم المنطق آلة باعتباره وسيلة، باعتبار أن المنطق وسيلة يتحقق من خلاله عصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ. وذكرنا أن الآلة بحسب الاصطلاح تعني الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره إليه. فإذا قيل أن المنشار آلة باعتبار أن المنشار يكون واسطة بين الفاعل وهو النجار وبين المنفعل وهو الخشب في وصول أثر المنشار إلى الفاعل، الأثر الذي يترتب على المنشار هو قطع الخشب، أن يكون له قاطعية، فبالتالي هذا الأثر يترتب على الخشب. فعلم المنطق يقال أنه آل باعتبار أنه يكون واسطة بين القوة العاقلة وهي الفاعل، وبين المطالب الكسبية وهي المنفعل في وصول أثر المنطق، أي أثر الواسطة إلى المطالب الكسبية، لأن الأثر المترتب على تلك القواعد المنطقية عصمة الذهن عن الخطأ وتقييم تلك المطالب الكسبية. وقلنا أن المناطق إنما قيدوا كون المنطق آلة باعتبار أن العلوم على قسمين. القسم الأول من العلوم يطلق عليها بالعلوم الاستقلالية، والقسم الثاني من العلوم ما يعبر عنها بالعلوم الآلية. وذكرنا الفرق بين العلم الآلي والعلم الاستقلالي، فقلنا أن العلم الاستقلالي ما كان غرض الدارس الأول والذاتي يتعلق بنفس مسائل العلم، ف فإذا قيل له لماذا تدرس العقائد يقول لأجل نفس مسائل العقائد، بينما لو سئل لماذا يدرس علم النحو لأجاب بأنني أدرس علم النحو لأجل مسائل، لأجل تلك المسائل النحوية التي توصلني إلى مسائل أخرى. وهذا هو العلم الآلي، كون الغرضي أي غرض الدارس وغرض الطالب يتعلق وينفض ليس بنفس مسائل العلم، بل ليس مسائل العلم إلا طريق للوصول إلى مسائل أخرى، فهو يأخذ النحو كطريق إلى أن يتقن قراءة القرآن، أن يتعلم البلاغة، أن يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية المتمثلة في علم الفقه. كذلك علم المنطق، ليس غرض الدارس من دراسة علم المنطق معرفة نفس مسائله بما هي، بل أخذ مسائله كطريق للوصول إلى علوم أخرى. لما كانت مسائل علم المنطق تجعل الإنسان يفكر تفكيرا صحيحا، تجعل الإنسان يقيم فكر الآخرين، درس الطالب علم المنطق لأجل تقييم فكر الآخرين، لأجل تقويم العلوم الأخرى. إذن علم المنطق إنما صنف من العلوم الآلية لهذه النقطة، وهي أن الغرض من دراسة مسائل وموضوعات علم المنطق ليس الغرض هو نفس تلك المسائل، إنما الغرض يتعلق بالمسائل بما هي طريق موصل إلى علوم أخرى. هذا هو المشهور عندهم في تفسير العلم الاستقلالي والعلم الآلي. إلا أن التحقيق يمكن أن يصنف علم المنطق بأنه علم استقلالي بلحاظ وعلم آلي بلحاظ آخر، وهذا مطلب دقيق حاصله. تارة ينظر إلى علم المنطق من حيث ذات مسائل علم المنطق، وأخرى يلحظ علم المنطق بالقياس إلى علوم أخرى إلى غيره. فإذا لوحظ علم المنطق باعتباره من العلوم العقلية التي تقع في قبال بقية العلوم، بمعنى أن علم المنطق علم في قبال علم الفلسفة، في قبال علم الرياضيات، في قبال علم الفيزياء، في قبال علم الإلهيات، علم الكلام. إذن هنا إذا صنف علم المنطق ولاحظه الإنسان أنه علم من العلوم يقع في قبال بقية العلوم، ومن تعلم ذلك العلم ازدادت معلوماته، فبالتالي قد يثبت معلوماته، قد يتعلق غرض الدارس من غرض الدارس، قد يتعلق غرضه من دراسة علم المنطق أنه لا يريد إلا أن يعرف علم المنطق، كما أن غرضي تارة يتعلق بأنني أريد أن أعرف قواعد الرياضيات، تارة غرضي يتعلق بأنني أريد أن أعرف قواعد الفيزياء، أيضا غرضي قد يتعلق بدراسة نفس مسائل علم دون أخذه طريق إلى مسائل علوم أخرى. إذن بهذا اللحاظ، وهو لحاظ أن يكون غرض الطالب وغرض الدارس ليس متعلقا إلا بنفس معرفة مسائل علم منطق، لأنه لا شك ولا ريب أن من يتعلم مسائل علم المنطق يكون أكمل علما من الإنسان الذي يجهل مسائل علم المنطق. أنا إنسان مطلع على قواعد علم المنطق، وأنت إنسان لست مطلعا على قواعد علم المنطق، فأكون من ناحية العلم أكمل منك، فيعد تعلم مسائل علم المنطق كمالا للنفس يفقده من كان جاهلا بمسائل علم المنطق. وبهذا اللحاق الغرض تعلق بماذا؟ تعلق بنفس تعلم مسائل علم المنطق باعتبارها تشكل كمالا للنفس. بهذا اللحاق يكون علم المنطق من العلوم الاستقلالية من العلوم الآلية، من العلوم الاستقلالية وليس من العلوم الآلية، لأن الغرض ما هو متعلق الغرض بنفس تعلم مسائل علم المنطق دون اللحاق إلى أنه طريق إلى الغير أو لم يكن طريقا إلى بقية العلوم. فبهذا اللحاق ومن هذه الزاوية يكون علم المنطق من العلوم الاستقلالية، بل كل العلوم جميعها علوم استقلالية، ولا يوجد عندنا علم يسمى بالعلم الآلي. نعم، إذا لوحظ المنطق بالمعنى اللغوي للآلة وهي الوسيلة، لما قلنا الآلة في اللغة بمعنى الوسيلة، إذا لوحظ مسائل علم المنطق باعتبارها أنها وسيلة إلى علوم أخرى، هنا يمكن التقسيم إلى علم استقلالي وعلم ثاني. إذا يمكن للمنطق، ما أريد أن أصل إليه، أنه ليس على إطلاقه دائما يكون، ليس على إطلاقه الأمر منحصر في كون علم المنطق من العلوم الآلية، بل يمكن لحاظ علم المنطق أنه تارة من العلوم الاستقلالية وأخرى من العلوم الآلية. فليس الأمر منحصر ويدور مدار هل أنه علم استقلالي أو علم آلي، نقول لا، يختلف باختلاف لحاظ. إن كان لحاظ الدارس لعلم المنطق أنه لا يريد فقط إلا أن يتعرف على ما هو علم المنطق، إذن هنا غرضه تعلق بنفس مسائل علم المنطق، وبهذا اللحاظ ماذا يكون للعلم؟ يكون علما استقلاليا. أما إذا سيدنا انطبقنا أما إذا كان الغرض من دراسة علم المنطق أخذه كوسيلة للوصول إلى علوم أخرى، بهذا اللحاظ يكون العلم من العلوم الآلية فالتفت، فالمطلب جدير بالتحقيق والالتفات والانتظار. علم المنطق آلة قانونية، القانون هو ذلك الأمر الكلي الذي ينطبق على الجزئية. فإذا قلنا كل فاعل مرفوع هذا قانون كلي، يعني قانون عام ينطبق على جزئيات وعلى أمور كثيرة. فإذا قلت ضرب محمد، تقول محمد مرفوع لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع. أكل الولد، تقول الولد مرفوع لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع، وهكذا. إذا تجد أن هذا القانون وهو كل فاعل مرفوع من القوانين الكلية التي تنطبق على مصادر كثيرة، تماما كقاعدة كل موجود يحتاج إلى علة، كل موجود يحتاج إلى علة، قانون عام ينطبق على مصادر كثيرة. زيد موجود، إذا بحاجة إلى علة، لأن كل موجود يحتاج إلى علة، يعني إلى موجد يوجده. الكتاب موجود، إذا بحاجة إلى موجد يوجده. الكرسي موجود، إذا بحاجة إلى موجد يوجده. إذا مرادنا من القانون هو ذلك الأمر العام الكلي الذي ينطبق على مصادر وجزئيات كثيرة متعددة. فعندما نقول أن علم المنطق يعد قانونا، بمعنى أنه يشتمل على قواعد كلية عامة تصلح لأن تطبق على مصادر كثيرة. واحدة من القواعد المنطقية العامة لا إنتاج من سالبتين كما درسنا في مذكرة علم المنطق. واحدة من القوانين العامة المنطقية أن موجب الكليات تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية. واحدة من القوانين المنطقية أن الموجبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى موجبة جزئية. واحدة من القوانين المنطقية الكلية العامة أن استحالة اجتماع النقيض نقيضين واستحالة ارتفاع نقيضين. إذا جميع قواعد علم المنطق كلها قواعد عامة وليست قاعدة جزئية تنحصر بمورد وتتخلف عن مورد آخر. آلة قانونية تعصم العصمة في اللغة بمعنى من عصمك الله من الزلل بمعنى منعك من الوقوع في الخطأ. فالعصمة بمعنى المانع. آلة قانونية تمنع تعصم من تعصم الذهن. لأن العصمة من الأخطاء أو العصمة عن الأخطاء تارة تكون عن أخطاء اللسان وأخرى عن الأخطاء التي يرتكبها الذهن. فكما أن اللسان قد يخطأ عندما يرفع المنصوب وينصب المرفوع، كذلك الذهن قد يخطأ في عملية التفكير والاستنتاج. ولكن المنطقي ليس غرضه وضع قوانين تعصم اللسان عن الخطأ، لا، من يعصم القوانين التي تهتم بعصمة اللسان القواعد النحوية. أما المنطق فهو يهتم بعصمة الفكر بعصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ. والمراد بالذهن تلك القوة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان الذي بها امتاز الإنسان عن غيره وعن مشاركاته من الكائنات الحية. لأن إنسانية الإنسان بماذا؟ بعقله. وبالعقل كرم الله تعالى الإنسان وجعله متميزا عن بقية الكائنات الحية. آلة قانونية تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ أثناء التفكير. ما المراد من التفكير أو ما المراد من الفكر؟ المراد من الفكر كما سوف يأتي في درس مستقل ترتيب أمور معلومة للوصول إلى أمور مجهولة، وسوف يأتي بيان ذلك مفصلا في درس لاحق. إذا نستنتج من هذا التعريف أن علم المنطق ليس إلا عبارة عن قواعد عامة متى ما طبقها، متى ما راعى تلك القواعد أثناء عملية التفكير والبحث كانت النتيجة التي يتوصل إليها الإنسان نتيجة صحيحة. ولهذا أخذ في تعريف علم المنطق قيد المراعاة، يعني ليس لا تكون النتيجة نتيجة صحيحة ما لم يراعي القواعد المنطقية. أما إذا لم يراعي القواعد المنطقية فلا يكون هناك ضمانا في صحة النتيجة. هنا عندما قال المنطقي أن علم المنطق تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ، هنا إشارة إلى أن الأخطاء التي يرتكبها الذهن على نوعين: أخطاء مرتبطة بمادة التفكير، وأخطاء مرتبطة بهيئة التفكير. والمنطقي يعالج كلا الخطأين. المنطقي بقواعده عند تطبيقها يضمن لك معالجة الخطأ الذي يرتبط بالمادة والخطأ الذي يرتبط بالهيئة. ما معنى المادة وما معنى الهيئة في المصطلح المنطقي؟ وإنما أقيد المصطلح بالمصطلح المنطقي لأن المادة قد تستعمل والهيئة في معنى آخر غير المعنى المنطقي. حتى في الكيمياء هناك يقال مادة، وفي الفيزياء أيضا يقال مادة، وأيضا في الفلسفة يقال مادة، وأيضا حتى في علم المنطق يقال مادة بمعنى آخر. فالمادة لها استعمالات وإطلاقات متعددة. نحن ما نريد أن نشير إليه المادة بحسب الاصطلاح المنطقي في هذا البحث. فنقول حتى نقرب فكرة المادة والهيئة نضرب هذا المثال العرفي. لو أراد مهندسا أن ينشئ منزلا قويا صالحا للسكنى، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يحضر المواد الجيدة اللازمة لبناء المنزل من طابوق ومن اسمنت من حديد وما شابه ذلك. مجرد تحضير مواد البناء لا يحقق المنزل السليم العلمي الدقيق الذي يصلح للسكنة، بل عليه أن يضيف المهندس إلى وضع خارطة تحدد كيفية إنشاء هذا المنزل. الغرف أين تكون؟ السلم في البيت أين موقعه؟ مجلس الرجال أين موقعه؟ وهكذا البوابة الشرقية البوابة الرئيسية أين يكون موقعها؟ إذن مجرد انتخاب المواد الجيدة ليس هو الوحيد الذي يحقق منزلا صالحا للسكنة، بل ما يحقق منزلا بل الذي يحقق منزلا صالحا للسكنة مجموع أمرين: انتخاب المواد الجيدة مواد البناء بالإضافة إلى وضع ورسم خريطة منزلية على وفق أسس علمية. مواد البناء نعبر عنها بالمادة. الخارطة وكيفية ترتيب البيت يعبر عنها بالهيئة. فيقال عندنا مادة بناء وهيئة بناء. كذلك في الاستدلالات المنطقية تحتاج إلى مادة وإلى هيئة، ويراد من مادة الاستدلال تلك المعلومات التي ينتخبها الإنسان لكي يستدل على فكرته، ويراد من هيئة الاستدلال طريقة ترتيب الدليل، كيفية ترتيب تلك المعلومات. فمثلا إذا قلنا الإنسان موجود وكل موجود يحتاج إلى علة، ما هي الموال؟ نقول الموال هي الإنسان موجود وكل موجود يحتاج إلى علة. الهيئة يراد كيفية الترتيب، أن نجعل مقدمة صغرى مقدمة كبرى، أن نقدم المبتدأ على الخبر، أن نقدم هذه المقدمة على تلك المقدمة. كيفية ترتيب القياس المنطقي يعلمك كيف تنتخب مواد صحيحة ويعلمك كيف ترتب ترتيبا صحيحا. فبناء على ذلك لماذا؟ لأن الذهن قد يخطأ في المادة وقد يخطأ في الهيئة وقد يخطأ في الاثنين معا. ونضرب حالات أربع تفسر هذا المعنى. الحالة الأولى كقولنا كما هو مكتوب على اللوح: الإنسان حادث، هذه مقدمة أولى، وكل حادث يحتاج إلى علة إلى موجد، والمراد بالحادث يعني الذي سبق بالعدم. المراد الإنسان حادث بأي معنى؟ بمعنى لم يكن فكان، يعني كان معلوما فأوجده الله سبحانه وتعالى من العدم. ما هي النتيجة إذا قلنا الإنسان حادث وكل حادث محتاج إلى علة؟ الإنسان يحتاج إلى علة. ماذا تجد؟ تجد أن المواد المستعملة في هذا الدليل سليمة 100%. الإنسان حادث بمعنى أنه كان مسبوقا بالعدم، صحيح، الإنسان لم يكن فكان. أيضا المادة الثانية كل حادث، يعني كل معلوم يحتاج إلى علة تخرجه من العدم، من حيز العدم إلى حيز الوجود. إذا نجد أن المواد صحيحة، علاج المواد يقينية صحيحة 100%. أيضا طريقة ترتيب القياس صحيح، وضعنا مقدمة أولى وهي الإنسان حادث، ثم تلت المقدمة الثانية وهي كل حادث يحتاج إلى علة. نتيجة صحة المادة والهيئة كون النتيجة النهائية صحيحة 100%، وهي أن الإنسان يحتاج إلى الجسم. الحالة الثانية حاصلها، إذا قلنا الله موجود وكل موجود يفتقر إلى علته، فعندنا مادتان، ما هي المادة الأولى؟ الله موجود. المادة الثانية كل موجود يحتاج إلى علته. هنا نجد أن المادة الأولى وهي الله موجود مادة صادقة 100%، الله موجود. لكن المادة الثانية كل موجود يحتاج إلى علة، مادة خاطئة. لماذا؟ لأنه ليس كل موجود يحتاج إلى علة، الله موجود، إنما الذي يحتاج إلى علة فقط هو فقط الموجود الفقير، الموجود الممكن، وليس الموجود الذي هو واجب الوجود سبحانه وتعالى. فنقول هنا المادة الأولى صادقة، ولكن المادة الثانية وهي كل موجود يفتقر إلى علة ويحتاج إلى موجب، مادة خاطئة. وإذا جئنا إلى الهيئة، الهيئة سليمة من الناحية المنطقية، يعني كيفية الترتيب صحيح. النتيجة ما هي؟ الله يفتقر إلى علم. نقول هذه النتيجة خاطئة. لماذا خاطئة؟ ليس من أجل خطأ الهيئة، لأن الهيئة والترتيب صحيح، إنما من ناتج من خطأ المادة. نقول إحدى مواد القياس خاطئة، فلهذا كانت النتيجة خاطئة. دور المنطق يقول لك عليك أن تنتخب المادة الصحيحة. فهنا في الحالة الثانية وجدنا أن النتيجة خاطئة بسبب خطأ المادة. الحالة الثالثة، إذا قلنا لا شيء من الإنسان بجماد، هذه المادة الأولى وهي مادة صحيحة، ولا شيء من الجماد بمتحرك أيضا مادة صحيحة، النتيجة ما هي؟ لا شيء من الإنسان بمتحرك، لأننا نحدث الحد المتكرر جماد وجماد، ستكون النتيجة لا شيء من الإنسان بمتحرك. هنا لا شيء من الإنسان بمتحرك، نتيجة صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة. لماذا خاطئة؟ مع أن المادة صحيحة. نقول هنا السبب بسبب الهيئة، لأنه من إحدى القواعد التي يعلمك إياها المنطقية يقول لك يستحيل أن تشكل قياسا واستدلالا من قضيتين سالبتين منفيتين، لا شيء ولا شيء. ولذا يقول لك المنطقي لا إنتاج من سالبتين. إذا هنا خطأ النتيجة بسبب خطأ الترتيب والهيئة، أنك جئت بهيئتين سالبتين، بقضيتين مؤلفتين بنحو سالبتين. الحالة الرابعة مثال يوضح خطأ النتيجة بسبب خطأ المادة والهيئة معا، فقولنا لا شيء من الموجود بمتحرك ولا شيء من المتحرك بإنسان. إذا لاحظنا المواد نجد أن المادة خاطئة، لا شيء من الموجود بمتحرك هذا خاطئ لأن الإنسان موجود وهو متحرك، ولا شيء من المتحرك بإنسان أيضا مادة خاطئة لأن هناك متحرك وهو موجود وهو إنسان عفوا. النتيجة لا شيء من الموجود بإنسان أيضا نتيجة خاطئة لخطأ المادة وخطأ الهيئة، لأنه لا إنتاج من سالبتين. إذا لاحظنا كيف تكون النتيجة خاطئة، إما بسبب خطأ المادة أو بسبب خطأ الهيئة أو بسبب خطأ المادة والهيئة. فدور المنطق يقول لك أنا بقواعدي أجعلك تستطيع أن تنتخب المواد الصحيحة وأن تنتخب الهيئة الصحيحة لتكون النتيجة صحيحة وصادقة ويقينية. إذن فالمنطق إذا قال أن المنطق أو قل أن إذا قال إن قواعد علم المنطق تعصم الذهن، تعصم الذهن بمعنى أن الأخطاء التي يرتكبها الذهن سواء كانت أخطاء لها صلة بالمادة أو لها صلة بالآيات، فدوره المنطقي يصحح لك تلك الأخطاء عند مراعاة قوانين وقواعد علم المنطق. قد تقول من أين جئنا بهذا الكلام؟ نقول بمقتضى العبارة مطلقة، لاحظ، آلة قانونية تعتبر مراعاتها الذهن عن الخطأ. أي خطأ؟ الخطأ الذي يرتكبه الذهن كان له صلة بالمادة أو صلة بالهيئة. إذن هنا في التعريف لم نقيد الخطأ الذي فقط بلحاظ الهيئة دون المادة، ولم نقيده بالمادة دون الهيئة. الكلام مطلق، يشمل المادة ويشمل الهيئة معا، على أن الشيخ المضطر يصرح أيضا في عبارته كما سوف نقرأ أن المنطق كما يهتم بالأخطاء بتصحيح الأخطاء المرتبطة بالهيئة، كذلك يهتم بتصحيح الأخطاء المرتبطة بالمادة. بناء على شرحنا هذا يندفع ما أورده بعض أساتذتنا دام ظله من أن الشيخ المضفر اشتبه هنا في المقام. لماذا؟ لأن الشيخ المضفر فقط ركز أو صرح بأن المنطقي لا يهتم إلا بالأخطاء المرتبطة بالهيئة دون المادة. نقول لمن قال ذلك؟ واضح العبارة في تعريف علم المنطق، وسوف نذكر أيضا بعض الشواهد التي يصرح بها الشيخ المضطر على أن المنطقي يهتم بكلا نوعين ولا يقتصر على نوع واحد. فالإشكال الذي أورده ليس في محله على الشيخ المضطر. بهذا تم الكلام حول الركن الأول، واتضح من خلال ذلك أن المنطق يراد به تلك القواعد العامة التي تصحح الأخطاء التي يرتكبها الذهن أثناء عملية التفكير. لأنه أوضح، لأن مقصود المنطق هو لأن حتى في باب التعريف أيضا، لكي تعرف الأشياء تعريفا صحيحا عليك أن تنتخب المادة الصحيحة. فإذا أردت أن تعرف الإنسان تقول الإنسان هو جسم حساس متحرك بالإرادة مفكر عاقل، عليك أن تنتخب المادة الصحيحة في مقام التعريف. وأيضا يعلمك كيف تعرف تعريفا صحيحا بأن يقول لك لا يجوز لك أن تعرف بالأعلى، لأن تقول الإنسان يمشي على رجلين. أيضا يعلمك بأنه لا بد أن تقدم الجنس على الفصل. يقول لك أولا تضع الجنس وهو الحيوان، ثم تضع الفصل وهو الناطق، فتقول حيوان ناطق. الكلام هو الكلام، لكن هو أوضح للبيان. الركن الثاني، لأننا قلنا أن مقدمة العلم تشتمل على أركان ثلاثة: تعريف العلم والغاية والحاجة من دراسة العلم. اتضح من خلال التعريف الحاجة من دراسة علم المنطق، ويمكن إيجاد ذلك بقولنا أن علم المنطق يخلق حصانتين للإنسان، حصانة داخلية وحصانة خارجية. الحصانة الداخلية تتمثل في تكوين أفكار الإنسان نفسه. نفس أفكار الإنسان من خلال دراسة علم المنطق يستطيع أن يضعها تحت أو يضعها على الميزان المنطقي لمعرفة صحتها أو خطأها. نفس أفكار الإنسان. وأيضا هناك حصانة خارجية تتمثل في تقييم أفكار الآخرين وتقييم التيارات المنحرفة، وتشكل مناعة عند يعني القوانين المنطقية تشكل مناعة للإنسان بحيث لا يتأثر بأي تيارات ضالة منحرفة، لكن متى؟ بشرطها وشروطها. وأهم شروط ذلك مراعاة القوانين المنطقية. يجب أن يراعي تلك القوانين، يجب أن يطبق تلك القوانين تطبيقا صحيحا. أما إذا لم يطبق تلك القوانين فسوف يدخل في أفكار الفيروسات التي لا علاج لها إلا إذا التفت إلى القوانين المنطقية. هنا نكتة فنية حاصلها أنك تجد أننا استطعنا أن نصل إلى الغاية من دراسة علم المنطق أيضا عند التطرق إلى تعريف علم المنطق. وبعبارة أخرى ثالثة، أن نفس صياغة تعريف علم المنطق تصرح بالغاية من دراسة علم المنطق، تستضمن ذكر الغاية التي تترتب على دراسة علم المنطق. لماذا؟ لاحظوا ماذا قال: آلة قانونية، لاحظ، تعظم مراعاتها الذهن. إذن الغاية من دراسة علم المنطق لعزمة الذهن عن الوقوع في الخطأ. بناء على ذلك نقول تعريف علم المنطق هنا بلحام الغاية. الآن وضح التعريف تارة يكون بلحاظ الغاية. مثلا إذا قلت لك عرف لي علم الفقه، تستطيع أن تقول علم الفقه هو العلم الذي يحدد وظيفة المكلف، هذا هو علم الفقه. علم الفقه هو الذي يعطيك الحكم الشرعي. هنا علم الفقه هو الذي يعطيك الحكم الشرعي ويحدد الموقف العملي للمكلف، هذا هي غاية علم الفقه. الغاية من دراسة، يعني في عبارة أخرى، لو سئلت وقيل لك لماذا تدرس علم الفقه، ما سوف يكون جوابك؟ حتى أعرف على الأحكام وحتى أعرف تكليفي ما هو. إذن عندما عرفنا علم الفقه بأنه هو العلم الذي يحدد لك الموقف والتكليف الشرعي، هذا تعريف بلحاظ الغاية، بمعنى أنك عرفت علم الفقه من جهة غاية علم الفقه. وأخرى أقول لك ما هو علم الفقه، تقول علم الفقه هو علم عملية استنباط الحكم. هذا ليس تعريف بالحاول غاية. لم تقل علم الفقه هو الذي يحدد للموقف، تقول لا، علم الفقه هو علم عملية الاستنباط. وهذا ليس غاية في أن أتعرف على عملية الاستنباط. أنا كعامي ليس غاية في أن أتعرف على عملية الاستنباط، غاية في أن أعرف الحكم. أساسا غاية الفقه من عملية الاستنباط الوصول إلى الحكم. إذا يمكن أن نصيغة، أن نأتي بصياغات لتعريف ما، إما بلحاظ بيان الغاية التي تترتب على ذلك العلم أو بلحاظ آخر. علم المنطق تماما، علم المنطق تارة تستطيع أن تعرفه بلحاظ الموضوع الذي يبحث عنه، فتقول علم المنطق هو العلم الباحث عن التعريف والاستدلالات. لاحظوا أننا لم نذكر غاية علم المنطق. هذا التعريف يسمى تعريف بلحاظ موضوع علم، لأنه كما قرأنا في مذكرة علم المنطق وسوف يأتي أن موضوع علم المنطق التعريف والحجة. فتقول علم المنطق هو العلم الباحث عن التعريف والحجة، بينما هذا التعريف الذي ذكرناه في الكتاب تعريف بلحاظ ذكر الغاية. فلهذا يقال لك عرف علم المنطق بلحاظ الموضوع أو عرف علم المنطق بلحاظ الغاية. وهناك ثمرة عملية تترتب على الفرق مجالها في مضانها في وقتها وليس هنا مكانها. إن شاء الله في الشمسية هناك عادة أبين هذه النقطة، هنا لا يناسب محلها. إذا اتضح الهدف من دراسة علم المنطق واتضح تعريف علم بقي الركن الثاني الثالث وهو موضوع علم المنطق الذي لم يذكره الشيخ المضفر، ولهذا عبر بالمدخل ولم يعبر بالمقدمة. قال: الحاجة إلى المنطق. خلق الله الإنسان مفطورا على النطق. الفطر بمعنى نوعية الخلقة، يعني نوعية خلقته أنه ينطق. طبعا لاحظ ما المراد من النطق. قلنا أن النطق فعل من أفعال النفس، وهذا الفعل يتمثل في قوتين، قوة ظاهرية وقوة، والقوة الظاهرية تتمثل في أداة اللسان بمعنى التكلم، والقوة الباطنية تتمثل في أداة العقل بمعنى التفكير. فعندنا منطق لغوي وعندنا منطق عقلي. هنا عندما قال خلق الله الإنسان مفطورا على النطق، أي نطق؟ نقول وجعل اللسان، فيفسر المراد من النطق منطقا لغوي بقرينة وجعل اللسان. وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلح نطقه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها. لاحظ هنا قال يحتاج إلى ما يقوم نطقه، لا أنه يحتاج إلى ما يجعله ينطق. علم النحو لا يجعل الإنسان يتكلم، إنما يصحح كلامه. الإنسان يتكلم بمجرد أن يوجد أن توجد أداة الكلام وهو اللسان. درس علم النحو ما درس علم النحو أذن ويتكلم. إذا دراسة علم النحو ما وظيفتها؟ تصحح وتقوم كلامه. إذا العبد يحتاج إلى ما يقوم نطقه، لا بمعنى يوجد نطقه، بل بمعنى ما يصحح النطق. لاحظ فسر العبارة قال ويصلحه إلى ما يقوم نطقه ويصلحه ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها. لاحظ من ناحية هيئات الألفاظ، هيئات الألفاظ يعني وزن الكلمة. لاحظ عندما أقول ضرب، يقال هذه كلمة لها هيئة ولها مادة. ما هي مادة ضرب؟ الضاد والراء والباء. المادة يعني الحروف التي تكونت منها الكلمة، وهيئتها ما هي؟ فعل، زاد على وزن فعل. فلهذا قد تكون المادة واحدة والهيئات متعددة. مثلا أكل هيئتها فعل، يأكل هيئتها يفعل، آكل هيئتها فاعل، مأكول هيئتها مفعول. إذن الهيئات ماذا؟ متعددة، ولكن المادة واحدة وهي مادة الأكل. لهذا يقال الأكل غصا يشتق منه كلمات متعددة وهيئات متعددة. علم النحو كما يهتم بهيئة الكلمة يهتم بمادة الكلمة من ناحية هيئات الألفاظ ومواد الألفاظ، فيحتاج أولا إلى المدرب الذي يعوده على ممارسة تلك القواعد، وثانيا إلى قانون يرجع إليه يعصم لسانه عن الخطأ، وذلك هو النحو والصرف. نطق النطق بدأ باللسان، الآن يمهد هو. وكذلك خلق الله الإنسان مفطورا على التفكير، لاحظ، بما منحه من قوة عاقلة مفكرة، لا كالعجماوات. ليس المراد من العجماوات عدم الفرق، يعني الحيوانات غير الناطقة غير المفكرة. العجماوات التي المخلوقات التي لا تفكر، ليس لها عقل، ولكن مع ذلك نجده كثير الخطأ في أفكاره، وبالإنسان يخطأ في أفكاره. لاحظ، فيحسب ما ليس بعلة أنه علة. هذه الأمثلة كلها إشارة إلى إلى مادة القياس. يقول سيحسب ما ليس بعلة ألا من قبيل ماذا؟ من قبيل أن يقول علة الكون هي المادة بدلا، وهو قول الماديين ما هي علة الكون؟ أصل المادة. النظرية المادية تنص على هذا، أن المادة هي علة الأشياء. فيحسب أن المادة التي في الحقيقة والواقع ليست هي العلة، يحسبها أنها هي العلة. وما ليس بنتيجة لأفكاره، يحسب أنه هو نتيجة. من قبل ماذا؟ من قبل هذه الأمثلة التي ذكرنا بعضها. ومثلا أقول أنا جمال، أنا جمال، أنا موجود، أنا موجود، والجمال أنا موجود و أنا موجود مثلا، أنا موجود والجمال لا يتحرك. أنا ماذا قلت في المقدمة الأولى؟ أنا موجود، أنا أقول هكذا مثلا، أنا موجود والخشب موجود، إذن أنا خشب. خطأ هنا، فيحسب أن هذه نتيجة من قياس ولكنها ليست بنتيجة. أو المثال الذي ذكرنا، الله موجود وكل موجود يفتقر إلى علة، إذن الله مفتقر إلى علة. ما ليس بنتيجة لأفكاره أنه نتيجة. وما ليس ببرهان، برهانا نظير المقولة المشهورة التي قال أنا أبكر يعني أنا يستدل على وجوده بأنه يفكر. يقول أنا أفكر، يقول هكذا، بما أنني أفكر إذن أنا موجود. وهذا الاسم الخاطئ، لأن التفكير في رتبة متأخرة عن الوجود. أولا يوجد ثم يفكر، لأنه يفكر ثم يوجد. نعم. لا، ويستدل على وبذا كان يعني قصدكم يكون برهانا للنية. وقد يعتقد بأمر فاسد أو صحيح من مقدمات فاسدة كما بينا ذلك. إذن أنا أريد أن أفهم من هذه العبارة أن هذه العبارة تتطرق إلى الحياة وإلى المادة. على كل حال هي واضحة في المادة، لاحظ مقدمات فاسدة. هذه مقدمات فاسدة إشارة إلى المواد. إذن كيف يقول بعض أساتذتنا أن الشيخ المظفر لم يتطرق إلا إلى الحياة؟ هذا ليس بصحيح. أقرأ أطبق فيما بعد. الكاسيتات تجهز والحمد لله رب العالمين.